السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أسأل الله العلي الكبير بفضله العظيم أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنات المتحدث والمستمع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وإنه ربنا نعم المولى ونعم النصير. وبعد، الجمع الطيب الإخوة والأخوات، طبتم جميعا وطابت أوقاتكم عامرة بذكر الله جل في علاه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسادة الأخيار، حياكم الله جميعا بتحية الإسلام، والله أسأل أن يجمعني وإياكم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ما زال حديثي موصول مع حضراتكم في هذا الكتاب الناشع من كتب العقيدة، وهو متن أعلام السنة المنشورة لفضيلة الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله تعالى عليه. وكنا معكم في اللقاء السابق، واليوم إن شاء الله تعالى يعني نتواصل مع حضراتكم في السؤال رقم 62 من هذا المتن، وهو قول الناشع رحمة الله تعالى عليه: ما مثال صفات الأفعال من السنة. لكن قبل السؤال رقم 62 كان فيه قبل السؤال رقم 61 اللي هو ما مثال صفات الأفعال من الكتاب، وبينا وفرقنا بين صفات الأفعال وصفات الذات. السؤال النهاردة: صفات الأفعال من السنة، أي أدلة على صفات الأفعال من السنة. كلام مش محتاج شرح كالعادة في تقديم الأدلة، فقط احنا بينا كل هذا كله في لما اتكلمنا عن صفات الأفعال وصفات الذات في محاضرات سبقت، وبينا يعني بيانا واضح. احنا بس بنقدم الأدلة، يعني المفترض ان طالب العلم يقرأ فقط الايه، يقرأ فقط الأدلة، ونحن يعني اردنا ان نقرأها على مسامع حضراتكم. اذا صفات الله سبحانه وتعالى اصلا كلها ايه؟ كلها صفات الله سبحانه وتعالى كلها ايه؟ اسماء وصفات الله ايه؟ كلها توقيفية. اسماء الله وصفاته كلها ايه؟ كلها توقيفية. بمعنى ايه توقيفية؟ قلنا بمعنى انها ايه؟ انها توقفة على ما جاء به الكتاب وما جاء به السنة الصحيحة. ودايما عايزك تقول لما تيجي تتكلم او تيجي تتكلم تقول السنة الصحيحة، عشان ممكن يقابلك كتير ادلة من السنة ولكنها ادلة غير صحيحة، فعشان يكون كلامك في نصابه الأصلي، ولا تنسب لله سبحانه وتعالى ما لم ينسبه ربنا سبحانه وتعالى لنفسه، وما لا ينسبه له نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وتصبح أنت من يعني المبتدعين الذين يفترون على الله الكذبة، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعفينا من ذلك وإياكم، وإن كان بقصد أو بغير إيه أو بغير قصد. فالواجب عليك أن تقف عندما وقف عنده الكتاب وعندما وقفت عنده السنة، خاصة في التعامل مع أسماء الله وصفاته. ولكن أنا بينا لحضراتكم أن هناك صفات ذاتية، صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني صفات الذات وصفات الفعل. وبينا لحضراتكم أيضا أن صفات الذات هي إيه يا أخوانا؟ صفات الذات هي إيه؟ هي التي لا تنفك، لكن تعريفنا إحنا ليها، التي لا تنفك عن إيه؟ عن ذات الله. صفات الذات هي تعريف مبسط، هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله، عن ذات الله سبحانه وتعالى. إذا عايز تعرف إن يعني الصفات يعني على قسمين أو على ضربين، صفات ذات وصفات إيه؟ وصفات أفعال. المعنى في كلمة صفات ذات إن الذات أي ذات الله يعني مستحقة لمعناها استحقاق لازما لازما، وما لأي معنى كان سواها. هي المعنى ده صفة ذات معناها، والذي قلت لك هي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنها ملازمة للذات، الصفة ملازمة للذات دائما. طب نشيل الصفة دي ونجيب حاجة بدلها تدي نفس المعنى يعني؟ لا، يعني نشيل هذه الصفة ونجيب حاجة بديلة توصلنا إلى نفس المعنى اللي تعطيه الصفة. نقول لك لا. ليه؟ لأن هذه الصفة جاءت بكتاب أو بسنة ملازمة لذات الله جل في علاه، لن تبدل وتغير ولنا أبدل وأغير. المسألة إيه؟ توقيفية. المسألة إيه توقيفية؟ عشان يجي واحد يقول لك إيه؟ طب ما نشيل الصفة دي ونجيب كلمة أخرى ماشي ونحطها بديل وهي هتدينا نفس المعنى. فتقول له آه والله. فنقول مثلا إن الله مثلا إيه؟ إن الله يرى. يقول لك لا، تعالى قول إن ربنا بيشوف نفس المعنى. مثل هذه الصفات لا تتحدث فيها إلا بكتاب وسنة، لأنك تتعامل مع العلي الأعلى، تتعامل مع الإيه؟ مع الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ فتلاقي واحد يقول لك الله ربنا عاوز كده، يقول له ربنا يريد، يقول لك إيه المشكلة؟ يعني أنا كده غلط وربنا يريد يعني عاوز، يقول له أه صح أنا اتلفت معاه. لا، هي مش لفة معاه، هي لفة معاه هو، لأن الإرادة غير العوز. فالعياذ بالله، رب تعالى الله سبحانه وتعالى عن العوز، تعالى الله سبحانه وتعالى عن العوز، لكن الذي يريد الشيء ياخذه على طول، خلاص عايز يريد ياخذ. انما العوز ده ها اللي هو عنده ايه؟ عنده نقص، فممكن ياخذ ممكن تديله ما تديلوش. فتعالى الله سبحانه وتعالى عن الايه؟ عن النقص وعن العوز. فاذا ايه؟ يبقى صفات الله سبحانه وتعالى توقيفيه، تشيل كلمة وتحط كلمة، تشيل معنى وتجيب لا لا أبدا. والذي يقول إن صفات الذات مستحقة لمعناها استحقاقا، هي المعنى ده وهي الكلمة دي، هي الصفة دي والمعنى ده. والذي يقول صفة ذات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ولما قلنا لا تنفك عن ذات الله يبقى إيه؟ كصفة وكمعنى، صفة ومعنى. لا تقول ده ايه؟ يبقى دي معنى كلمة صفات ذاتية. انا بقول لك ايه الصفات الذاتية رغم ان احنا كلامنا في الفعلية، بس عشان تتضح لك الايه؟ تتضح لك الامور والتفاصيل. ماشي؟ اما بقى صفات الافعال اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة وبنجيب ادلة عليها من السنة الصحيحة، بنقول لحضرتك ان صفات الافعال دي تنفك عن ذات الله. الاولى لا تنفك، صفات الفعل تنفك عن ذات الله. بس انا عايزة خلي بالك معايا شوية، يعني هي بتوجد ولا لا توجد؟ صفة الفعل توجد بوجود شيء، ما هو الشيء؟ صفة الفعل توجد بوجود شيء، ما هو الشيء الذي توجد بوجوده؟ صفة الفعل، الفعل نفسه، الفعل نفسه. إذا وجد الفعل الوجود خمس الصفة، خلاص يا اخوانا؟ يبقى إيه؟ صفة تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، ولكنها تجب وتكون محققة بوجود الفعل. تجب بوجود الايه؟ تجب بوجود الفعل. طب قبل وجود الفعل تجب الصفة؟ قبل وجود الفعل هل تجب الصفة؟ لا. تمام. لا، قبل وجود لا تجب، هي موجودة لكنها لا تجب، لا تجب وجود وجود الصفة. والله سبحانه وتعالى ماشي ينزل في السلسة ما مش عايز ما نسيه لك خلينا في الأول لكنها لا تجب. هذا مش رب خطوة خطوة عشان الأمور تفكر. يبقى ايه؟ يبقى لا تجب طالما انت قلت لي ان هي ايه؟ تجب بوجود الفعل نفسه. تمام؟ ف فالإنسان نفسه مش موجود، ها؟ الإنسان نفسه مش موجود، لا تجد، لا إيه؟ لا تجد، مش غلط؟ يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى حي أو قادر أو عالم، دي كلها صفات، صفات الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الصفات ملازمة لذاته سبحانه وتعالى ولا مش ملازمة؟ ملازمة، صح كده؟ صفات ملازمة لذاته، هو دائما حي، دائما سبحانه وتعالى قادر جل في علاه عالم، صح؟ طيب هذه صفات لا تنفك عن ذاته. أما بقى صفات الأفعال، لما تقول لي الله سبحانه وتعالى خالق، يعني إيه خالق؟ خلق، خالق، رازق، محي، مميت، مبدئ. طيب هل هو قبل خلق الخلق؟ لما قلنا الله سبحانه وتعالى خالق، طيب قبل خلق، قبل خلقه للخلق وقبل إحيائه للذين ماتوا، هو يتصف وصفه قائم ولا مش قائم؟ وصفه سبحانه وتعالى، وصفه سبحانه وتعالى ايه؟ قائم، وصفه سبحانه وتعالى قائم. فهو المحيي رغم ان ايه؟ رغم ان احياء الموتى لسه مستقبل، يوم الايه؟ يوم البعث، رغم ان احياء الموتى يوم الايه؟ يوم البعث، ولكنه ايه؟ ولكنه محيي. وقبل خلق الخلق هو ايضا سبحانه وتعالى ايه؟ قبل خلق الخلق هو ايه؟ هو خالق، قبل خلق الخلق هو ايه؟ هو خالق. يبقى انت فهمتلي الفرق بين صفات الذات وصفات الافعال، ان صفات الذات تنفك، صفات الذات لا تنفك، وصفات الافعال ايه؟ وصفات الافعال تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. فلما تقول ربنا سبحانه وتعالى محيي ومميت ومبدئ ومعير وغير ذلك، فاعلم ان هذه من الصفات الافعال لله سبحانه وتعالى، وهو موصوف بها رغم ايه؟ رغم عدم ايه؟ عدم فعل، رغم عدم وجود الفعل فيها. لكن متى تجب؟ عند وجود الفعل، عند وجود الايه؟ او عند الفعل نفسه. وهذه ادله كثيره وسنه بينها لنا الماثل في هذا، فقد اورد ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا في سلسله من الاحاديث كما بينها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ينزل ولا لا ينزل؟ ينزل، لكن متى ينزل ربنا سبحانه وتعالى؟ في سوس الليل، في سوس الليل الأخير. طيب نثبت صفة النزول ولا لا نثبتها ولا لا نثبتها؟ نثبتها. ليه نثبتها؟ ليه نقول ربنا بينزل؟ لأن الله سبحانه وتعالى أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك، قال إن الله ينزل، يبقى الله ينزل، خلاص خلاص الكلام عن ذلك. طيب تمام، أنا موافق ربنا بينزل، لكن بينزل إزاي؟ بينزل أنت، بينزل في سوس الأخير، قال إزاي؟ كيفية النزول؟ الكلام ينزل كيف ما شاء، نتوقع ملناش كلام، احنا نثبت ما اثبتته السنه ان الله ينزل الى السماء الدنيا، ازاي؟ ما نعرفش، كيف؟ ما يخصناش. اياك ان تتخيل النزول او تقول مثلا ايه ان الله ينزل، فالله سبحانه وتعالى يعني هل هو لما نزل خلي مكانه الذي كان فيه، خلاص المكان الذي كان فيه رسول الله خلاص بقى فاضي فشل، طب لما نزل يعني ياتي لك بعد النزول ايه اللي بيحصل؟ الصعود، تقول بقى ربنا نزل واخر النهار ايه اللي حصل؟ اخر التلت فيها ايه اللي حصل بقى؟ صعد ربنا تاني. ينفع تقول ربنا صعد الى السماء مره اخرى بعد نزوله؟ ينفع يا اخوانا؟ لا. ليه؟ عشان انا ما بقولش من رايي ولا من دماغي، ما بتكلم، ما بشبهش، مش بتخيل واحد يقول يبقى اكيد هيرجع يطلع تاني. العقل هنا يقف تعامل بالقران بالكتاب والسنه، فلم يثبت يبقى خلاص، طالما انه لم يثبت إذا أنا لا أفيده خلص أخلى طيب الله سبحانه وتعالى ينزل أيها ينزل في صفة فعل ماشي أخلى طيب مش عايزين نفكر في الحديث كثير عشان نقعد كده مرات ومرات وأيضا جاء في حديث الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يأتيهم على صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا هذا الإيه الحديث يأتي بصفة الإيه صفة الإتيان صفة الإيه صفة الإتيان وهي صفة إيه وهي صفة فيها نتفهم عشان ما تفهمش يبقى الله سبحانه وتعالى يأتي تفهم اللي يأتي بصورته يأتي بصورته تعالى الله سبحانه وتعالى ذلك أن الله صفة إيه صفة إتيان لا الصورة نفسها وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه كل هذا إيه كل هذا من صفات الأفعال إن الله يقبض أو تكون السماء بيمينه بيمينه ويقول أنا الملك أنا كذا أنا كذا هل من كذا هل من كذا الحديث المعروف فهي صفة إيه صفة فعل أيضا إن الله يقبض يوم القيامة الأرض لا يقبضها أو يقبض الأرض يوم هذه صفة إيه؟ وتكون السماوات في يمينه؟ نعم تكون السماوات في يمين الله سبحانه وتعالى هذه أيضا صفة هذه أيضا صفة كمان عندنا من السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمان اللي كانت في البخاري ومسلم ماشي؟ ما صح عن أي حديث بقول هنا ذكره عند البخاري ومسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي كتب بيده بيده بيد صفر الايه بيد من السنة ماشي قلنا أن الله كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي وأيضا فيما احتج فيه آدم وموسى وقال آدم يا موسى إن الله استخاف بكلامه وخط لك التوراة بيده فهذه أيضا صفة الكلام وصفة اليد في دليل من سنة صفة الكلام وصفة اليد وصفة اليد كل هذه أدلة على صفات الأفعال من سنة يعني صفة الكلام وصفة اليد يعني خط بيده خط بيده يعني هذا فعل فعله الله سبحانه وتعالى بيده والكلام فعل الكلام أيضا إيه إن الله أعطاك بكلام فالكلام أيضا فعل طيب وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى في الحديث المشهور يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فكل هذه صفات الأفعال ثابتة في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامر كان لا يحتاج الى ذلك ولكن يعني حتى لا ادخل في سؤال غيره عشان ما يبقاش فيه مشكله مع الاخوات اللي بيسجلهم او بيقربهم اذا كل سؤال قائم بنفسه. سؤال رقم 63 اتكلمت معاكم فيه في اللقاء الماضي اللي هو هل يستحق من كل صفات الافعال اسماء ام اسماء الله انها توقيفيه؟ السؤال ده انا وضحت فيه كتير قوي من الكلام اللي انا كلمت معاكم فيه النهارده في السؤال رقم 62 لما هيراجع السؤال رقم 63 ان شاء الله تعالى كمان سؤال 63 باذن ربنا سبحانه وتعالى يعني هنعمل ايه في لما يجي نتكلم في خارج السؤال 64 يعني انا وضحت لكم بعض الاشياء ايضا في السؤال رقم 63 حتى تفكروا الرؤيه اكثر واكثر ويختلف معها السؤال رقم 62 في اخر السؤال تعالى يعني أن يعني يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك القادر عليه ومولاه هذا أيها الأخوة والأخوات وأكتفي معكم بهذا الحد داعيا الله عز وجل ليوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير هذا وما تجدونه يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حضور وما وجدتموه في هذه المادة يتعارض مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حضور واعلموا أن منه هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى.